چاہتا ہی نہیں ہے. هذه مسألة تقول ما حكم شرب يعني شوربة أو غيرها في مكوناتها جوزة الطيب ولو قليل. جوزة الطيب هذه يعني اختلف فيها يعني الكيميائيون، هل جوزة الطيب هذه مسكرة يعني مخدرة أو لا؟ وإذا كانت هذه جوزة الطيب مسكرة يعني من المخدرات والمسكرات فلا يجوز استخدامها أبدا، وإذا لم تكن كذلك فيجوز استخدامها، والأحوط الابتعاد عنها، والأكثر على القول بأنها مسكرة جوزة الطيب، فالأصل الابتعاد عنها. وهي نبتة يعني فيها مادة مخدرة، والله المستعان.